إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، هذا الدرس سريع إن شاء الله، حيث أنني لم أتمكن من إعداد الرسومات التوضيحية التي تلخص الدروس الأخيرة الماضية، الدروس الأخيرة الماضية والتي كانت كلها في القسم الخاص بالعلم من القلب، حتى يتحصل اليقين في قلوبنا إن شاء الله، أو حتى نتعلم كيف نحصل اليقين. يعني الدروس الأخيرة كانت كلها لهذا الهدف، ونظرا لتشعبها وتشعب ما يحدث في القلب من ناحية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد القصد والطلب أو الإلهية، والاصطلاحات التي وضعت في ذلك، فقد حاولت أن أتتبع تشعب عملية العلم، كيف تجري أو كيف يجري تحصيل العلم لمسألة ما في القلب، وكيف يتحصل اليقين بصدق الرسل وبالبعث وبالجزاء والحساب والثواب. فلكي أضعه في رسمة، يعني وصلت إلى التصور النهائي، ولكني لم أستطع أن أنجزه في رسومات لكي ننشرها للجميع، حتى تستطيع إن شاء الله أن تبلور ما قدمناه في الدروس الأخيرة، وإلا فالدروس تتضيعها هباء منثورا كغيرها من الدروس عند أكثر الناس الذين لا يذاكرون ولا يهتمون بتحصيل العلم. لكن هي على اي حال انا قدمتها في الدروس الماضيه، انما التصور بس، مساله التصور دي. فقلنا نبدا بهذه الرسمه الموجوده الان والتي امامكم، وتبين الايمان مما يتكون، وانه حقيقه مركبه من مجموعه امور. طبعا نبدأ بالإيمان عند أهل السنة والجماعة، وبضبها تتميز الأشياء، ولا بد من فهم الشبهات ولا بد من فهم الباطل حتى يتثبت عندك الحق, بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. يعني إن لم تكن مستبصرا في مادة الإيمان وتهذيب التعريفات على مدى أهل السنة والجماعة فإن المرجئة يستطيعون أن يلبسوا عليك الأمر, وكذلك الخوارج. فإذا درسته بهذا التصور السهل الماثل أمامك الآن إن شاء الله لا تنساه, من ناحية من ناحية أخرى لا يستطيع أحد أن يلبس عليك, لأن هذه الأمور البسيطة السهلة يترتب عليها من الأهوال ما لا يعلمه إلا الله أو ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اسم لحقيقة وكذا من عدة أمور. أول شيء في القلب العلم اللي هو بيسمى التصديق, يعني تعلم أن الرسول حق عليه الصلاة وتصدق بذلك, وتعلم أن النار حق وأن الجنة حق أن البعث حق وهكذا. هذا هو التصديق. ثم الجزء الثاني من الإيمان, وده من أصل الإيمان خلي بالك, اللي هو الأعمال, أعمال القلوب. أعمال القلوب عبارة عن إيه؟ الحب, خوف, الرجاء, خشية, الإثبات, الإنابة, الصبر, التوكل, الرغبة, الرهبة, الرجاء, كل هذا من أعمال القلوب. هذا داخل في أصل الإيمان, هذا يدخل في أصل الإيمان لو أصل المحبة المطلقة لله عز وجل والخوف من الله عز وجل, وإذا درجات لا يحصيها إلا رب العباد. ثم القسم الظاهر بقى اللي هو على اللسان, هو الإقرار باللسان, تقر بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه السلام, وذلك يعني أنك تلتزم إجمالا بما جاء به الرسول عليه السلام إجمالا, لأن التفصيل لا يعلمه كل أحد, وقد تعلم ولا تعمل, لكن المهم أنك تقر بالشهادتين, وده معناه الإقرار, ده في النهاية معناه إيه؟ الالتزام بما جاء به الرسول مجملا صلى الله عليه وسلم. ثم الأعمال, جميع الأعمال, عندك حديث الشعب والآيات الموجودة أمامك, جميع الأعمال داخلة في الإيمان, في مسمى الإيمان. يعني مسمى الإيمان, يعني العمل بنفسه يسمى إيمان, الصلاة إيمان, الصوم إيمان, إيمان. إذا لغاية دلوقتي ده كلام أهل السنة والجماعة سهل جدا. ما هو الإيمان؟ هذه شايفة أصول في القلب عبارة عن جزئين, تصديق, وبعدين أعمال القلوب اللي هي الانقياد والمتابعة, الانقياد والاستسلام للشرع ولما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام, ودي مسألة قلبية, والإقرار باللسان والعمل بالجوارح, كل هذا يدخل تحت مسمى ايه؟ الايمان. مثلا واحد يعرف الايمان فيقول قول وعمل, ماشي. يعني قول وعمل, قول القلب اللي هو التصديق, لان التصديق ده عباره عن ايه؟ علم واقوال في القلب, مش اللي بينطق هو اللسان. قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وايه؟ وعمل الجوارح. ممكن كده يعني تعريفات كثيرة لما تؤدي نفس المعنى. كلام ده شرحته بالتفصيل بعد درس ما ننتهي من الرسومات التي لم أعدها اليوم, وقبل الدرس المقبل إن شاء الله هتكون معلقة على المعنى, فيها كلام كثير جدا وآيات كثيرة, يعني مسألة تتطلب منك أن تطلع عليها قبل الدرس, تكون معلقة بإذن الله قبل الدرس المقبل إن شاء الله. وقبل الدرس المقبل إن شاء الله هتكون معلقة على المعنى, فيها كلام كثير جدا وآيات كثيرة, يعني مسألة تتطلب منك أن تطلع عليها قبل الدرس, ثم معلقة بإذن الله قبل الدرس المقبل إن شاء الله, اللي هو بلورة الدروس الأخيرة الماضية, عشان ننتهي من القسم العلمي اللي هو التصديق بقى في القلب, والرجاء بيتم إزاي, والرجاء إيه, يمكن ألف نوع من الرجاء في القسم العلمي بس, نحن شرحناه في الدروس الماضية. يبقى الإيمان عبارة عن إيه؟ قول القدر تصديق، أعمال قلب، قول اللسان، أعمال الجوارح. لكن كلمة الإيمان لازم هنا نفرق بين أمرين. يا ترى هو الإيمان هنا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ بتخلي بالك بقى الإيمان اللي احنا بنتكلم عنه لما تيجي تدخل التصديق في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان. واحد مش مصدق ان في نار ولا جنة ده مؤمن خلاص، الأصل اللي هو ايه؟ لو انهدم يبقى انهدم الإيمان. الأصول أصل الإيمان، لو أن هذا الأصل غير موجود يبقى الإيمان غير موجود. فالتصديق ده من أصول الإيمان. أيوة نعم من أصول الإيمان. طب أعمال القلوب، إنك تحب الله عز وجل وتخاف منه. طب لو مفيش حب لله ولا خوف من الله ده في إيمان؟ يبقى ده داخل في أصل الإيمان ولا لا؟ طيب طبعا بعد كده بتيجي درجات بقى، والمحبة دي نفسها درجات، والصبر درجات، والتوكل درجات، وتحقيق لا إله إلا الله في القلب. كما يقول شيخ الإسلام لا يحصي مراتبه إلا الله عز وجل. إنك تحقق لا إله إلا الله. يونس عليه السلام وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شيخ الإسلام يشرح يقول إن تحقيق لا إله إلا الله درجات لا يحصيها إلا الله. فلما يونس عليه السلام أحس بأنه قصر في الدرجات العليا في تحقيق لا إله إلا الله عندما انصرف عن قومه بغير أمر من الله عز وجل مغاضبا أي لربه، كما شرح ابن مسعود والحسن وغيرهما في أحد الأقوال. ما الذي ترتب على ذلك؟ إذن هو اتبع ايه؟ شيئا مما بقلبه، وده ليس ايه؟ تابعا لتحقيق لا اله الا الله، لان لا اله الا الله تحقيقها درجات لا يحصيها الا الله عز وجل. فكانت توبة يونس ان قال ايه؟ لا اله الا انت، مش معنى كان كفر ولا اشرك. لا تحقيق دي مراتب مراتب مراتب. من اعلى الناس تحقيقا لا اله الا الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام. تحقيق في القلوب بقى. طيب اذا في تصديق ادي اصل الايمان، في اعمال قلوب اصل الايمان. هل التصديق ده درجات ولا مش درجات؟ درجات هنبين. لا درجات هنبين ان شاء الله. لما تترتب على العلم، واحد معلوماته 7 معلومات، واحد معلوماته 20 معلومة، يبقى التصديق ده زي التصديق ده. واحد يعلم تفاصيل النار، يبقى تصديق هذا عن النار كتصديق هذا عن النار. التصديق ده نفس درجات. طيب يبقى الايمان اللي بنتكلم عنه في اصله في ايه؟ كمال. شرط الصحة يعني الشرط ده لو انعدم يبقى انعدم ايه؟ العمل القلب وانقياد القلب شرط صحة ولا لا؟ طيب الاقرار باللسان شرط صحة ولا لا؟ لو واحد ما اقرش باللسان ولا نقول لا اله الا الله ولا كلام من ده ولا كلامه بس كده خلاص ده صح ايمانه؟ يبقى الاقرار شرط صح. طب العمل ايوه خلي بالك عشان انت لازم يكون حافظ الكلام ده، لازم منضبط جدا، لان هي دي النقطه بقى بدايه الضلال كله. هتقول الاعمال شرط كمان، خلي بالك لان معظم الاعمال شرط ايه؟ بتزود الايمان ونقصها بنقص الايمان. انما في اعمال لو تركت وانسى القلب واللسان، انسى احنا كلمة القلب واللسان خلاص، لو تركت يبقى انهدم ايه؟ الايمان. نجيبها منين دي؟ لابد نقص او الاجماع. يبقى كل الاعمال شرط كمان الا ما دل الدليل عليه من نص او اجماع. الكلام ده لازم تكون حافظه. وطبعا الشيخ سيد العربي حفظه الله شرح ذلك كثيرا، والشيخ محمد ايضا في التعليق على الرسائل هذه ايضا له شرح طويل. انما انا بس خليك انا عايزك تنصها على الرسم ده عشان المسائل بتخلص منها وتتفرغ لغيرها، تبقى اعتقاد وما تنساش دي. لا لما حد يقول لك الايمان يبقى ايه؟ اديك متصور في رسمه قدامك هي القلب دي جزء ايه؟ تصديق وايه؟ وانقياد. في واحد مصدق لكن مش هم ولا بينقاد ولا بباله خالص انه يطيع الرسول في يوم من الايام عليه الصلاه والسلام، جاي ده ايمان. فالتصديق وانقياد واللسان بره اقرار وفي ايه؟ اعمال. هذه الاعمال شرطه كمال. تقول فيها شرطه كمال وانت تستثني الا ما دل عليه الدليل لانه شرطه ايه؟ صح. زي ايه؟ خلي بالك زي الصلاة. الصلاة دل الدليل عند البعض على انها شرط ايه؟ صحة. لو انهدمت الصلاة انهدم ايمانه كله. خلاص؟ طيب ولم يدل الدليل عند البعض على انها شرط ايه؟ صحة. تتبقى عندهم انها شرط كمال. يعني كل ما صدق ايمانك يزداد. يبقى ايمانك بيكتمل ويكتمل بالصلاة. طبعا نحن مذهبنا هو ايه؟ ها؟ شرط الصحة ان كفر فيها انت عارف طبعا. طب يعني ليه شرط الصحة؟ خلي بالك اصل الارجاء لما قتل الامة وذبح الامة الا ما رحم الله عز وجل لان الامة بقية الى يوم الدين بس قتل اكثرها اصبح الان يستهزئون من الذين يكفرون وترك الصلاة وأصبح الذي يكفر وترك الصلاة يخاف من العاقبة لسان بالتكفير والتزمت والتشدد. فلتكن حافظا لما أقوله لك. يعني طبعا مش هنتكلم النهارده في حكم الصلاة بالله لأن دي مسألة اختلف فيها السلف وأذن الله قدرا بالاختلاف فيها خلاص ولن يرفع الخلاف. ولا هيرفع الخلاف؟ بقى الخلاف يقع بين عمالقة الأمة وعباقرتها وعبادها ووقع بينهم ثم يأتي شيء من الخلف ليرفع هذا الخلاف. هذا لا يكون أبدا. خلاف وقع بين السلف لكن أي سلف؟ لا بعد التابعين. خلي بالك عشان تبقى على أرض ثابتة إن التكفير سلف مش بدعة على حاسب بس فأنا قلنا مبتدع لأن ده مذهب الجمهور وعلماء كبر قالوا به فتنة أرادها الله عز وجل انتهى الأمر. وشيخ الإسلام يقول لك كل من لم يكفر تارك الصلاة فإنما استدل بعمومات استدل بها المرجئة. مش مع ذلك الذين لم يكفروا تارك الصلاة يبقوا إيه؟ مرجئة. مش حد قال كده ده الأئمة العمالقة وإنما استدلوا بعمومات استدل بها المرجئة. احفظ بقى عني الكلام ده. الصحابة تعرف صحابيا واحدا لم يكفر تارك الصلاة؟ كنا نعرف على الأقل 17 اللي ذكرهم عبد الله ابن شقيق هو التابعي الجليل الذي ذكر هذا الايه الاثر. وفي كمان اثر ثاني ها حد يعرفه؟ مش عبد الله ابن شقيق في ايه ها في اثر ثاني مع عبد الله بن شقيق ها تحفظوا بقى ادي الزبير عن جابر ودي مش مرسل ده بيساله بيسال جابر فده صحيح ده الحديث ثابت ولا ينكره احد. ابو الزبير بيسال جابر عن العمل الذي كان يعد الصحابه تركه ايه كفر فقال له الصلاة. إذا هذا حديث عبد الله بن شقيق وهذا حديث إيه؟ أبي الزبير عن جابر. خلي بالك أن الصحابة كانوا لا يرون شيئا من العمل تركوه كفر إلا إيه؟ إلا الصلاة. هو نفس المعنى في حديث أبي الزبير عن جابر. ما تقوليش بعد ضعيف لأن ضعفه أبي الزبير عندما ده بيسأل جابر. لو أنا بيسأل وجابر يجيب. فليس ضعيفا. إذا لا تستطيع ان تأتي بصحابي واحد لم يكفر تارك الصلاة. ادي اول شيء عشان اقول لك هل دل الدليل. ايوه والله عندنا دل الدليل ولا انكر عن اخرين لان الجمهور فتنة عرضها الله عز وجل. انما انا ادين الله بالذي ايه الذي يثبت عندي. انت تسأل امام الله عن الذي وضعه لك الله عز وجل وبينه في قلبك. مش تقول لا ده تارك الصلاة هيتوسل علي بقى ان انا لا ارث ابي لان كان تاركا للصلاة. لا لا خلينا مع الايه اللي بيعرفش يا عم ما ينفعش ايش دين ده ابدا. ده عبادة للدرهم والدار عبادة للهوى. المسألة لازم يكون فيها تقوى وفيها خضوع لله عز وجل. أنت تبحث المسألة هل ثبت عندك فهم تردع في قلبك لأن الله يعلم السر وأخر. إذا خلاص اللي حاربت عليها ألا تأكل من ذبيحة تارك الصلاة ألا كذا ألا كذا أمور بقى تسعة بين الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في إيه رسالته حكم تارك الصلاة. ومع ذلك شوف أنا لا أنكر على الآخرين لأنه مذهب الجمهور الذي لا يكفر بس أنا بقول لك أنا بكفر ليه مش أنا اللي بكفر. هل تعلم صحابيا واحدا لم يكفر تارك الصلاة؟ طيب هل تعلم صحابيا كفر تارك الصلاة؟ 17 واحد. وذلك حسبه بعضهم أنه إجماع هو ليس إجماعا وإنما هو إجماع إيه ظني أو سكوتي. يعني 17 كلهم صرحوا بكل تارك الصلاة منهم العمالقة عمر وغيره وغيره. هذا أول شيء. طب التابعين من الذي ذكر إجماع التابعين على كفر تارك الصلاة؟ إسحاق بن راوية. طب الإجماع ده فيه يعني شيء إيه الشيء اللي فيه؟ هم حيقول لك مش إجماع. طب حيصعد إيه راجل إجماع ده؟ إذا ليس إجماعا لما يذكرونه عن الحسن واخد بالك وكلام الحسن حمال أوجه. احفظ بس الكلام ده الشيخ ابن باز حفظه الله لما بتسأله يقول لك الإجماع ما فيش حاجة تعكر عليه مع التابعين وإجماع الصحابة هكذا يقول دائما حفظه الله. أنا ما أحب لك المسألة كما يتبين لنا والله تعالى أعلى وأعلم. إذا حديث عبد الله بن شقيق وقال الزهير عن جابر ده نص لك إن عندك إيه جمع غفير من الصحابة يكفر يوم تارك الصلاة ولا يعلم لهم مقال. طب التابعين بقى اللي بعد الصحابة إسحاق بن راهوية ذكر الإجماع على أن التابعين كانوا يكفرون إيه تارك الصلاة الذي كلام الحسن حمال أوجه حمال أوجه. إذا ممكن أو تقول أن كفر تارك الصلاة هذا الحكم مستقر عند الصحابة وعند من وعند التابعين. في حد أعلم منهم بعد ذلك؟ في حد أعلم من تلاميذة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تتصور يعني أن ممكن ربنا يخلق أحدا من الناس أعلم من هذه الجمهرة من جمهور الأصحاب؟ إذا كان في حد أورع ولا أعبد ولا أتقى إلا من تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام ده أنت فوت راجع كل ما حصلته من العلم. ممكن واحد من الناس بعد ذلك يكون علمه أكثر من صحابي مثلا من جمهرة الصحابة من جمهرة تلاميذ النبي عليه الصلاة والسلام استحالة الكلام ده يحصل. طيب أو إبن أدي الصحابة وهؤلاء هم التابعون جاء الخلاف بعد ذلك في تابعي التابعين اللي هو الأمور بقى الخلافات اللي حصلت والاستدلال بالعمومات نمرة ثلاثة. لما تيجي للأحاديث الصحيحة أنا بقولك إلا ما دل عليه إيه في دليل ولا لا على كفر ترك الصلاة ما هو دليل من السنة. طبعا القرآن فيه أدلة كثيرة جدا لكن لك حملت أوجه. طيب ولو حملت أوجه ده واضحة جدا كتاب تستجيب لله حكمه إيه. فخلينا بس إيه في السنة العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من ترك الصلاة وقال طب ابن حزم طبعا هو الأحاديث دي صحيح مسلم ضعفها ابن حزم. ابن حزم ما عندوش تفاهم لما النص بيثبت عنده خلاص بيقول لك العبرة عندي هو النص. النص لا مبنى من النص ثابت وسائل المحدثين النص ثابت ومفيش حد معصوم كما نعلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن ترك الصلاة فقد كفر. طب الحديث ده كيف يدفع كيف يواجه يعني حاجة من اثنين اما ان يقول انه جحود يشترطون الجحود وإما أن يقولوا بأنه كفر دون إيه كفر. ما الحديث يدفع ازاي الحديث لو أنت بتناقش الذي لو كفر ترك الصلاة وبيقول لك ده كفر دون كفر أو من تركها جحودا تقول له إيه؟ تحفظ بس الكلام طرق الاستدلال يعني طرق الإيه الحجاج في المسألة الخطيرة دي. ما هو الناس استهانت بالصلاة واستهانت بشرع الله ليه؟ بسبب الإرجاء فتن أراد الله عز وجل ويمكن دخلت على مين على عمالقة. إنما هو من نزل الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. لما يقول لك فمن ترك الصلاة فقد كفر ولا كفر دون كفر ماذا تقول له كيف تدفع هذا ها؟ أقول إيه لم يأتي صارف الإيه لمعنى الكفر هنا إلى الكفر الأصغر طب ما في ناس بيدخلوا بتعريفات تانية. انا مش عايزكم بالتفاصيل دي النهاردة. يعني ممكن اول الكفر عندك يقول لك ايه؟ لا لا يدل على انه اصفر. برغم ده حتى تعريف الحافظ له ان كلمة كفر تدل على الاكبر ما لم يأتي ايه؟ صارت الصفر الاصفر. ده حافظ ابن حجر. مش الكفرات ولا حاجة. واخد بالك؟ انها مش دعنا من التعريفات دي الان. انا هرجع بس ايه ده الحديث ده لو قلت ان هو كفر دون كفر نرجعه الى حديث الى اثر ايه؟ عبد الله بن شقيق. لو كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من العمل تركه ايه؟ كفر الا الصلاة. حط بقى تركه كفر ايه؟ لا مش عارف هم بيقولوا كفر دون كفر. مش جاءوا في الحديث وقالوا فمن تركها فقد كفر. طيب وبعدين يردون ايه ويوضحون فيقولون كفر دون كفر. خد بقى كفر دون كفر وحطها في حديث مين اثر مين؟ عبد الله بن شقيق. يبقى قل كده الاثر مره اخرى. كانوا لا يرون شيء من العمل تركه كفر دون كفر الا الايه؟ الا الصلاه. كويس جدا. واحد ترك بقى الحلف بالله وحلف بالنبي عليه الصلاه والسلام او برحمه ابيه واخد بالك او برحمه امه ده ايه؟ الفيزا على طول خارج بره المنطقه خلاص خلاص خرج على المل مخلص في النار. هل ده ينفع؟ وهكذا كل الاحاديث اللي فيها ده. وقتاله كفر الكلام المسلمين في سوق وقتاله كفر خلاص. اذا ما كانش ده كفر دون كفر ده يبقى ايه؟ هتقع حتى مساله الحاكمين ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الكفر هنا ايه؟ ايه تفصيل. اللي ما فيهوش تفصيل اللي هو ايه؟ فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك. ده ما فيه تفصيل. اللي فيه تفصيل فاللي هو ومن لم يحكم ده فيها تفصيل. فالناس اللي بيدفعوا مساله كفر المقرع منه في الصلاه هقول لك كفر دون كفر نقول له تعالى استنى فمن تركها فقد كفر. وهتقول لي ايه؟ من كفر دون كفر. ونجيب الحديث عبد الله بن شقيق لا يعزون شيئا من العمل تركه كفر دون كفر الا الصلاه. اذا في الحاكميه القاضي الذي يحكم بما انزل الله وجاء في قضيه معينه ولو اتكرر منه مليون مره بس في قضيه معينه ده ابن اخوه ده ابن خالته ده دفع قرشين ده خايف منه ده يطمع فيه ده كده فعمل ازاي؟ فلم يخرجه سارقا او لم يخرجه زانيا او لم يعني ده عله اسمها عله الحب او عله مناصيه. ده في الحاله دي هتطلعه من المله ولا لا؟ وتخالف به ايه؟ اجماع المسلمين ولا لا؟ اجماع تخالف بيه. ده كل السلف على هذا المفهوم ان هذا القاضي لا يكفر. هتقول ما هو ترك الحكم لم يحكم عند الله. يقول لك لا ما في تفصيل. انما انت لو قلت ان كان لا يرون شيئا من العمل تركوه ها قول لي انت بقى ها كفر دون ايه؟ كفر الا الصلاه. سنلزمك بان هذا القاضي يكون خارجا عن الايه؟ عن المله. واضح؟ يقول له انت هتلتزم بالعظائم ستاتي بالعظائم لو قلت ان هذا الحديث فمن تركها فقد كفر وتقول له كفر دون كفر اقول لك يبقى انت ايه؟ تحرف بما لا تعرف ولا لا؟ تعالى للشرط الثاني الدفع الثاني يقول لك من تركها ايه؟ جحودا. طب السواك حض عليه النبي عليه الصلاه والسلام مش كده؟ واحد جحد السواك يبقى ايه؟ انت خايف تكفره؟ واحد جحد اي شيء من الدين جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام مستحب او واجب اصلا جحده خلاص اذا كذب النبي في شيء ولا لا عليه الصلاه والسلام يبقى ده جحود. فجحود اي شيء من الدين يخرج عن المله باجماع المسلمين. انت عايز تكذب النبي عليه الصلاه والسلام وما يخرجش عن المله خلاص اذا هتقول الجحود نقول لك ان جحود اي شيء من الدين يخرج عن المله ولا لا يخرج عن المله. طيب اذا ترك الصلاه جحودا خليك معايا رجع الكلام ده في اثر عبد الله ابن شقيق برضه كانوا لا يرون شيء لما الاصحاب من العدل ها تركوه ايه؟ جحودا كفر الا الايه؟ الا الصلاه. ده لازم القول ده ايه؟ ان لو تركت الصوم جحودا ولو تركت الزكاه جحودا ولو تركت الحد يعني كذبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء الا الصلاه في الحاله دي ما تكفرش. ينفع الكلام ده؟ هل ده يستقيم يا اخوان؟ خلاص يبقى اوعى تقول لي بقى جحودا او ده يهرس بما لا يعرف. واخد بالك؟ اوعى تقول لي كفر دون كفر، لان انت هتعمل ده انت هتعمل كفارات كبير قوي لما تقول كفر دون كفر. دي مساله ايه؟ ترك الصلاه. واضح؟ طيب تعالى بقى كده في حديث الشفاعه اللي هو الحديث المشهور عن ابي سعيد لما قال ايه القبضه، حديث القبضه ان شاء الله عز وجل يخرج بقبضته عبد عز وجل اناسا لم يفعلوا خيرا قط، ولا لا لم يعملوا خيرا قط. اذا الكلام ده الدندنه حولها ايه كثيره، كونهم لم يعملوا خيرا قط ده دليل على ان تارك الصلاه لا يكفر، لان الصلاه خير ولا مش خير ولا شر خير، فلم يعملوا خيرا قط اذا لم يصلوا، ومع ذلك ايه يخرجون من النار، يبقى ليسوا كفارا لجل الاستدلال بتاعهم. فكيف ترد هذا الاستدلال؟ اول شيء خلي بقى اول شيء انك اذا قلت لم يعملوا خيرا قط وهتقول ما صلاش، وهقول لك ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله، ولا لا اله الا الله محمد رسول الله خير، دخلة في الخير ولا مش دخلة؟ اذا قلت مش دخلة يبقى انت كفرت بالقرآن. هذلك بس لا اله الله خير ولا مش خير؟ هل ممكن واحد انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة؟ يبقى الحديث لما نتكلم نعمله خيرا يبقى الخير المكتوب في الحديث شيء غير ايه؟ غير لا اله الا الله محمد رسول الله. انت فهمت كلام العكس في ال طب خلي بالك تاني الحديث انهم ايه لم يعملوا خيرا فطولين هؤلاء الذين يخرجهم الله بقبضته عز وجل بشفاعته هو سبحانه وتعالى بعد الوجبات والوجبات والوجبات. نقول طيب لم يعملوا خيرا قط، انت ادخلت الصلاه في لم يعملوا ايه خيرا قط والصلاه لم يعملوا، طب لا اله الا الله محمد رسول الله عليه السلام ها هتدخلها في هذا الخير ولا مش هتدخلها؟ فإن حد دخل في هذا الخير فكفرت بالآية. الله تعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى لابد أن هذا الخير يكون بعد إيه؟ بعد التوحيد ولا لا؟ يبقى هذا الخير المذكور في الحديث لابد أنه بعد إيه؟ بعد التوحيد. الطيب لما تقرأ في الحافظ في شرح الحديث اللي هو حديث الصلاة وجسم جهنم وحديث أبي هريرة اللي فيه القول المفصل في المسألة دي، هتلاقي الطيب بقى بيشرح حتى لما ذكر الحافظ حديث أبي سعيد وحديث أنس بيشرح الكلام ده، يقول لك الخير ده بعد التصديق والإقرار، وإلا مش ممكن أبدا لم يعملوا التصديق والإقرار عمر ما دخل إيمان كله هيخش الجنة. هو الأمر واضح ده مش عايز مناقشة، وأنت هتاخد الحديث وتلغي القرآن، القرآن موجود انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الايه الجنة. يبقى لم يعملوا خيرا، ما هو هذا الخير؟ لابد انه خلي بالك اعمال بعد ايه؟ بعد الاصول التي لا يمكن لداخل الجنة الا ان يكون قد اتى بها اللي هو ايه؟ اللي هو التوحيد. فهل الصلاة داخلة في التوحيد ولا لا؟ هنرجع بقى للقضية. يبقى اقول لك اوعى تستدل بايه؟ بالحديث ده بس. يبقى رقم واحد ابطلت استدلالك بهذا الحديث انك تقول لي تارك الصلاه ليس كافرا لان هيخرج فين؟ في القبضه. ليه؟ انت دخلت الصلاه في الايه؟ انها خير ولم يعملوا خيرا قط. طب كويس ما دخلتش لا اله الا الله محمد رسول الله ليه؟ تقول لا ده لازم يكونوا كده. طب وايه اللي فرقت بقى؟ ما الاحاديث دلت على انها من الايه؟ ها بين الرجل وبين كفر وايه؟ الشرك ترك الصلاه. طيب ما هو ده النص اهو. خلي بالك ومع ذلك قول الرسول عليه السلام اولى ان يحتج به بدل حتى من الناس في حديث ابي هريره فاذا فرغ الله من القضاء بين العباد واراد ان يخرج من اراد ان يخرج ممن كان يشهد ان لا اله الا الله. خلي بالك امر الملائكه مين اللي هيطلع مين اللي يبشر الاخراج دايما في كل الوجبات كل الوجبات من اللي يخرجهم؟ الملائكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له ليس ذلك الأمر إليك، فصلى الله أن يخرجهم، فحملوا ذلك على إيه من الأقوال يعني على أن مباشرة الإخراج ليست للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا مين اللي حيخرج الملك؟ كيف يعرفونهم؟ ها؟ بآثار السجود، كده بعلامة آثار السجود كما جاء في الحديث. خلي بالك لغاية ذات يقول لك وين المشكلة؟ ما الأحاديث الأخرى كذلك. طب ما يدي كلها ايه بعد كده لسه فيه وجبات فيه القبضة، نقول لك استنى انتظر بقى. خلي بالك ويبقى كلمة ويبقى دي بقى اللي في نص حديث أبي هريرة، ويبقى ايه رجل مقبل بوجهه على ايه على النار. طبعا الفريق ده هيخرج وقد امتحشوا وان يصب عليه ماء يقال له ماء الحياة ينبتون الحديث. ويبقى ايه رجل مقبل بوجهه، الرجل ده في النار ولا خارج النار؟ كل في النار ده كان مقبل بوجهه ايه على النار، يبقى ليس في النار. يبقى بعد الزمرة دي الوجبة دي من اللي حيبقى بعدهم؟ وده حديث فعله رجل مقبل بوجهه على ايه على النار يقول يا رب ايه ها قد خشبني ريحها واحرقني ذكاؤها ها فاصرف وجهي عن النار. الحديث اذا حديث ابي هريره يبين لك ان اخر الناس، لان هذا الحديث في نهايته ان هذا الرجل هو اخر الناس اللي يدخل من ايه الجنه، يعني اخر من يدخل الجنه هذا الرجل، بل كان بقي بعد الوجبه التي اخرجتها الملائكه وعرفوهم بعلامه ايه اثار السجود. اذا من لم يسجد لله ولم يوجد علامة آثار السجود في وجهه لن يخرج من النار. واضح الكلام ده؟ ده حكم من ده؟ حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا مش الصحابة، حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده حديث أبي هريرة. واضح الكلام ده؟ لما يجي يستدل بحديث أبي سعيد قل له خير، حتى نفس السنين أردوا عليك بالحوار ده جزء ده، إنه مليش بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وكمان رب الحديث إيه؟ أبي هريرة في كتاب الرقاق اللي هو باب الصراط جسر جهنم. راجع انت الكلام ده باب الصلاة ها ده بس كبير اصلا مش بناقش المساله النهارده ده انا بناقش الموضوع اللي قدامي بس بقول لك تارك الصلاه يكفر ليه بقول لك الا ما دل الدليل هل دل الدليل ولا هي مجرد كده شغل عافيه لا انت ما تراجع الكلام ده هو ده مكتوب تقول مش ممكن ابدا الادله التي لها ايه لها مقاوم يعني او لها دافع تدفع ازاي انت شايف ده ممكن يدفع يطلع ازاي يعني ده انت لو دفعتها بالجحود يبقى كل تدريب الرسول في كل شيء ما يكفرش الا الصلاة معناها كده هيبقى لازم القول ده كده هتقول لكم بدون كفر هتبقى يا كل بقى كل اللي فاتوا بدون كفر هتتلغى اللي هي بتصح بايه اللي هو تصويبها انها كفر دون كفر فعلا هتقول للصحابة عايز الصلاة هتقول كيف ترك الصلاة دول جماعة ضلالية زي ما تبقى انت بس يبقى الصحابة ضلالية خلاص يبقى الايمان قلنا ان هو ايه مسمى الايمان عباره عن تصديق انقياد اللي هو اعمال القلوب اقرار باللسان اعمال بالايه بالجوار كل ده داخل في الايمان الايمان جزئين اصل وايه وكمال طيب التصديق داخل في الاصل اعمال القلوب داخل في الاصل الاقرار داخل في الاصل يتفضل ايه الاعمال الجاده اللي تيجي على اللسان يعني بعد الاقرار بقى الذكر وما الى ذلك ولا واعمال لان برضه قول اللسان عمل ما هو عمل برضه قول اللسان ايه فبرضه عمل طيب واعمال الجوارح هذه الاعمال داخله في اصل الايمان اوعى تقول داخله في اصل الايمان وانما تقول ايه الاعمال شرط كمال الا ما دل الدليل على انه شرط ايه صحه فلما جاءت الصلاه بينا لك ان الصلاه داخله فين ها شرط صحه ولا لا واذا لم يثبت عندك خلاص اخرى فيها نص او اجماع على انها شرط الصحه زي ايه استنى بس ترمي المصحف ده شرط صحه لما ترمي المصحف في القضاء او تطأه بنعلك ده شرط صحه ها يا اخي انصح بس ده يعني ما تبقاش مؤمن لما ترمي المصحف القدرات وتدوس عليه ولا تركه طيب يبقى تقول لي ترك ايه يعني ترك الشرك عمل ولا مش عمل كده ولا لا؟ والعلماء على ذلك ان الترك عمل ولا لا؟ الشاطبي وغيره وغيره ترك عمل. ما هو ترك الشرك ايه؟ هو التوحيد ايه؟ ترك الشرك اساسا. واخد بالك؟ ولازم هتعمل هتعمل التوحيد. يبقى تركه كل الاعمال اللي فيها نص انها مكفره. ولا لا؟ طب ولو فعلتها؟ واحد دفع المصحف بن علي. ها؟ ده ايه؟ ويعلم انه مصحف واصل. هو يعني اذا امك ده مصحف طب واحد دفع عليه بجنيه. ده ايه ده؟ ولا هتقول لما اشوف حظي بس كان زعلان شويه ولا حاجه؟ اللي ينفع الكلام ده؟ انت تبقى عايز تضرب البتاع اللي هو داس بيه على المصحف عشان بس ما تنساش الكلام ده يعني. اي واحد يقول كده. مش حظ هنا ولا مش حظ ولا كلام من ده خالص، حظ ايه؟ مش حظ هنا. هو فعل كده ده انتهينا خلاص، ده اجماع. واخد بالك؟ بس خلي بالك المسائل ده صعب منتهى الدقه. معاذ لما سجد للنبي النبي عليه الصلاه والسلام لم يكفره. مسائل دقيقه يعني ما تعجلش. يبقى الا ما دل عليه الدليل، يبقى جميع الاعمال اللي هي في الشرك والترك عمل ولا لا؟ خلاص يبقى ده داخل فين؟ يبقى داخل في الشرط الصح. ايه تاني؟ ما هو وترك السب والاستهزاء، لان السب والاستهزاء ده ايه؟ كفر مخرج عن الملة. ما قلتليش بقى قلبه فيه او ما فيهوش فيه، فلما وقع يقول انتهى الامر خلاص. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. في كمان لسه مفيش حاجه ثانيه، السحر. السحر اللي بقى كل انواع الشرك طبعا تركوها عمل ولا لا؟ ما تركوها عمل، ما تركوها ايه؟ طيب السحر، السحر كافر والسحر كفر ولا لا؟ يعني الا بناخد اجماعا فنقول حتى الجمهر اللي ناخد اجماعا. والايه نص في سوره 101 من سوره البقره ايه الجاذع للسحر. فيتعلمون ايه؟ وما يعلمون من احد ولا انما نحن فتنه فلا ايه؟ فلا تكفر. يبقى السحر كفر. يبقى خلي بالك لو واحد فعل السحر يعمل ايه؟ يبقى شرط الايمان ان يترك السحر. ولا ده شرط صحه ولا شرط كمان؟ يقول لك لو واحد ترك السحر فهو عظيم راجل كويس، يعني ايمان يزداد يعني ولا ايه؟ لا ده ترك السحر معناه ايه؟ ان فعلا انه انما لو اتى بالسحر يبقى نقض الايمان. يبقى ترك جميع النواقض ديت شرط صحه ولا لا؟ شرط صحه. ايه تاني؟ التحكم. والتحكم ده فيه بقى ايه؟ فيه تفصيل. احنا عايزينها كلمه واحده كده. يبقى التشريع من دون الله. التشريع من دون الله. واخد بالك؟ سواء المشرع او اللي يتحاكم لهذا التشريع. خلي بالك تدبير الشرائع كفر مخرج عن المله. ومن تحاكم اليه بغير ضروره فهو وهو راض به فهو يعني ده مساله بقى عايزه تفصيل شويه. سيد اللي بيتحاكم دلوقتي. بس المهم ان التشريع من دون الله انما لو اتى بالسحر يبقى نقض الايمان. يبقى ترك جميع النواقض ديت شرط صحه ولا لا؟ شرط صحه. ايه تاني؟ التحكم. والتحكم ده فيه بقى ايه؟ فيه تفصيل. عايزين كلمه واحده كده. يبقى التشريع من دون الله. التشريع من دون الله. واخد بالك؟ سواء المشرع او اللي يتحاكم لهذا التشريع. خلي بالك تبديل الشرائع كفر مخرج عن المله. ومن تحاكم اليه بغير ضروره فهو وهو راض به فهو يعني ده مساله بقى عايزه تفصيل شويه. شيخ اللي بيتحاكم دلوقتي. بس المهم ان التشريع من دون الله كان اجماع ورد في هذا الخصوص. اجماع اسحاق بن راهوي، اجماع محمد بن فحنون، الاجماع الذي نقله ابن كثير والذي ذكره ايضا في البدايه والنهايه، اجماع ابن حزم ولا لا؟ وده اوضح الاجماعات. واجماع ابن حزم في مراتب الاجماع ولم ينقضه شيخ الاسلام فدل على انه ايه؟ صحيح وافق عليه. ايه اللي هو ايه؟ واتفقوا على انه مذ مات النبي عليه الصلاه والسلام فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر الشرع. خلي بالك انقطع الوحي وايه؟ وكمل الدين واستقر الشرع واستقرت الشريعه فليس لاحد ان يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها ولا ان ينقص منها شيئا ولا ان يبدل شيئا مكان شيء ولا ان يحدث ايه؟ شريعه. من فعل ذلك فهو كافر. خلاص هي ما فيهاش التشيع من دون الله ده طالما انه دخل في التشيع من دون الله ده لسه هتقول له قلبه فيه ايه ولسه هتقول له كانه فيه ايه لا يبقى ده شرط صحه ولا لا يبقى شرط صحه فلا وربك اللي هو التحاكم الى النبي صلى الله عليه وسلم بنص الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم هي دي النصوص عشان تخلي بالك انما جاء النص او الاجماع وذلك ابن حزم لما يقول هو صفة من جحد هو اللي هو ايه كفر لو في الاحكام في اصول الاحكام التي دلت فيها عليه ابن حزم والحمد لله وصلنا الشريط من الشيخ ابن اشبال حفظه الله اللي فيه الحوار بين ابي حذيفه واحد من الاردن بارك الله فيه وبين علي حسن بحضور الشيخ شطره في مساله ايه تدليسات علي حسن الاخ كان يقول ان يصنف رساله في تدليسات فاللي مذكور في الشريط الاول اللي هو وصلنا كله عن رساله التكفير سيدنا التكفير اللي شيخ محمد العصوم يعلق عليه حفظه الله فيبقى الكلام ده لما تسمعه تستعجب انما الشيخ محمد اكتشف كل هذه التدليسات بفضل الله عز وجل فالمساله منتهيه يعني فمن هذه التدليسات انه يقول يذكر تعريف الكفر هو صفه من جحد وراح ساكت خلي بالك جحد يبقى الكفر والبحوث وخلص طب ما ده اللي قاله مراد شكري وده اللي قاله مين؟ علي حسين ابو لوي وده اللي قاله العنبلي وده اللي قاله علي حسن طب ما هي نفس الحكايه طالما انك هتخلي الكفر الجحود بس والجحود يعني ايه عايز يرجعه فين؟ للقلب خلي بالك او اللي سبب المكافح يقول بالاسلام كده طب والاعمال دي وشرط الصحه دي لان كده ده انت اهل السنه وجماعه بنت اصول الايمان قول وعمل وعمال تتكلم وتقول لا حول ولا قوه الا بالله بلاء وشر مستطير فكل هذه الكتب شيء واحد كلها شيء واحد انما لما يجي خالد العندلي يقول لك انواع الكفر في اول الرساله دي انواع في انهي كفر بقى؟ كفر الاصل وفي اختلاف في الكفر الاصل كمان في كفر النفاق باختلاف على الاعراض ولا الاداء ولا الاستكبار ولا الشك ولا كفر الهدوء والنصارى في اختلاف في هذا هذا كانش كفر الاصل بنتكلم على كفر المسلم يكفر ازاي فهم اجتمعوا الفرقه دي المدرسه دي على ان المسلم لا يكفر الا بالايه انه يكون جاحد او مكذب لا يعصمان في شيء هو نفس الكلام اللي قامت اللجنه الدائمه بارك الله فيها وحفظها الله بقياده برئاسه الشيخ عبد الباز اطال الله في عمره وقال ان هذا الكتاب ينبغي على مصنفه ان يتوب وعلى قدمه ان يتوب وعلى ناشره ان يتوب فان التوبه ترفع الحوبه مش دي التوبه اللي هو ده هو نفس الكلام المؤدى هو نفس مؤدى رساله ايه؟ علي حسن عبد الحميد هو مؤدى رساله علي حسين ابو لول هو نفس مؤدى رساله مين؟ خالد العنبري لان الكفر عنده في النهايه هو ايه؟ الجحود يعني بالقلب بس يعني كلامنا كل اللي قلناه ده عن الاعمال ديت انتوا معايا ولا مش معايا؟ هل انا بضمن دلوقتي؟ طيب فبيقول لك الكفر هو صفه من جحد شيء من مصدره والله تعالى الايمان به. ده الكلام ده في الاحكام في اصول الاحكام ابن حزم هو قال لك في المحلى فما تلاقيهوش. هو عارف انه هو ضده خالص ما هو ده تدليس عجيب جدا يا اخي وناس الدم بتاعهم ايه؟ يبقى عامل العامله دي ومش مستحمي لا هو صفة من جحد شيء من اضطر الله تعالى الإيمان إيه؟ به خلي بالك مما قامت الحجة عليه ببلوغ الحق إليه لا أنتم بس ودمتم فلما جه الشيخ محمد حفظه الله وفي أحد الإخوة جل على هذا الموطن في الأحكام في أصول الأحكام فيقول شوف شباء أكمل العبارة ويكون ذلك من إيه؟ بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما معا بالقلب يعني ايه يا اما فين ها في التصديق او في الايه او في العمل وفي الباب الى عمل القلب او في اللسان دون القلب ما هو لك يكون بالقلب فاهمينها دي كلنا مجمعين عليها دي ويكون باللسان يعني دون القلب بحيث لو سب او ايه او استهزأ نرجع لقلبه يبقى الكفر يكون باللسان ده كمان ابن حزم خلي بالك ما تقولش كان قاصد ايه قصد ايه بتاع ايه في الكلب والاستهزاء اللي كان ربنا هو اللي شاهد بذلك انت تعلم القلب اكثر من الله لا تعتذر وقد كفرتم بعد ايمانكم طيب خلي بالك ويكون بالعمل مما جاء النص او الاجماع على ان عامله يخرج من تحت مسمى الايمان او من تحت اسم الايمان او كما قال ابن حزم رحمه الله. يوم علي بن حسن بن حميد يلغي الكلام ده كله ويجيب لك بس الفقره منين؟ الاولى هو صفه من ايه؟ من جحد ودمت. شوف التدليس يعني ازاي؟ هو صفه من جحد. ابن حزم لما قال لك بالقلب عشان تفهم من الكلام او باللسان، باللسان يعني دون الايه؟ القلب. او بالعمل يعني دون اللسان ودون تفهم الكلام يعني بالعمل بس. هو ده اللي انا بتكلم عليه، هو ده الخناقات اللي انا عمال اطلع بها بفضل الله عز وجل في الجمعه الماضيه غير هيابا بالنتائج. ان شاء الله الوعد الدرح لازم ربنا سبحانه وتعالى، وكله خايف يبين او اللي مش عارف، وبلاء وشر مستطير وحاجه كده. انا له وانا اليه راجعون في زمن ايه؟ انت عارف لو الشريعه موجوده، لو الشريعه مطبقه والكلام ده بيثار، فاحنا ما كانش يهتم قوي، اعتبره جدل وخلاص ملوش حاصل. انما ده تروح حاصل، ده انت الان ده الشريعه مغيبه. طب يا عم احنا كده مسلمين يا عم وتمام التمام. انت هتثبت الصوره ليه؟ احنا كده كويسين قوي. شوف اللي شوف نخالفك ازاي؟ فكيف ترجع الشريعه اذا؟ كيف هل ترجو يوما ان تفتى بشرع الله مع ان غيابها داخل تحت الاسلام برضه بيكشف عباءة الاسلام؟ هل ده ممكن يحصل للشريعه كده؟ طب ترجع ليه؟ طب نقطع عيد السرق ليه؟ والغم ليه؟ ما نحملش يومين ثلاثه ويطلع في مولد النبي خلاص وكل داخل في الاسلام. فتخيل واقع المشؤوم ده ومع ذلك الناس بيتكلموا في القضايا دي. الواحد يضطر يعني الى ان يبين في الجمعه، وبيان الجمعه ده صعب جدا، ما عادش واحد ياخد راحته كده ويشرح بالراحه، يبقى كلها اعصاب والله المستعان. يبقى الايمان او مسمى الايمان او ماهيه الايمان اصل الصلاح ده ما تتعبش بس الايمان هو عباره عن ايه؟ اللي في القلب واللسان والاعمال. طيب الاعمال احنا اللسان ده خلاص الاقرار لابد. الذكر والاعمال الثانيه باللسان طبعا بشرط ايه؟ كمال. طب الاعمال ها؟ شرط كمال الا ما دام الدليل على انه شرط ايه؟ صح. احفظ الكلام عشان حتى لا تضل. هو ده كلام اهل السنه والجماعه، مش ان انا بسمعها في اهل السنه والجماعه، لا ده هو كلام بالعكس. ده انا جاهز المباهله. لو في واحد فيهم انا واثق من مذهبي في هذا، لا ده اصول دين مش داخلني، اروح لنا في اقصى العالم سباح قدام الناس في اي لحظه. اي واحد مهما كان من هو عند اصول دين ربنا سبحانه وتعالى. هو ده هو ده هزار مساله خلافيه ولا بتاع؟ هو انا هناقشك في درجه الصلاه؟ اختلف فيها السلف. ما بلناش نساله ليه؟ في العمل من ما يخرج عن مله ولا ايوه فيه. اللي ناس كيف يثبت؟ مش بالتعريفات، لا اللي دل عليه النص والايه؟ والاجماع. اللي التعريفات هتسوي بقى وهيسويها ويخش معاك يقول لك كلمه الكفر يا عم كل ما تيجي يبقى هي الكفر الاكبر الا ان يصيبها طار. وده كلام حق والله العظيم، بس عشان يثبته له هيقعد يجادل يقول لك لا مين قال لك كده؟ هي الكفر كده كفر ممكن يحمل ده زي ما تسمع صوت الجدع ده في شريط كامل على الحكايه دي يقول لك انا يحمل ده يحمل ده. يقول له طيب طب هتثبت الكفر اللي النصارى ازاي؟ وتقول له قد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم او سليم ثلاثه. تقول لي كفر ايه ده؟ يقول لك اكبر. جبتها منين؟ ها؟ هجيبها منين طيب انه اكبر؟ هو عنده اللفظه دايما يا كده يا كده، طب تحددها ازاي؟ الشيخ محمد شرح الكلام ده بالتفصيل؟ لا يعني انت هتقول لي ده كفر اكبر جبته منين؟ هتقول لي الاجماع. يا الله على هذه الكارثه. عارف اجماع يعني؟ يعني كان القران ما فيهوش قواطع ابدا، يعني كان القران اللي فيه دين النبي عشان يبين للناس ما نزل اليهم مش واضح فيه الناس دول كفار خارجين عن المله ولا لا. هل تتصور هذا؟ ما هو ده لازم قولهم. ضلال مبين جدا والله. واحد يقول تصوير كامل لسه قريب ماليش فعل تنزيل. احنا هنعمل ايه يعني؟ ماذا نفعل يعني؟ والله عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا ايه؟ فانا مش هخش في التعريفات وان انا بدخل اقول لك اللي فيه دين النص والاجماع. هي دي القضية، هي دي المسألة. واضح؟ طيب عرفنا ماهية الإيمان؟ تعال بقى نشوف الفرق الضالة. أنا طولت أكثر في الإيمان، ما كنتش مضطر نقول 10 دقائق وأمشي. إنما يعني خلاص عشان نحفظ. تعال بقى للمرجئة، المرجئة قالوا إيه؟ خلينا في الخوارج الأول عشان دول كلامهم على طول سهل وجدا نحتفظ عليه. إن دخلوا الأعمال جميعها فين؟ شرط الصح. لو واحد ارتكب كبيره بايه؟ خرج من المله على طول، لانه لم يترك الكبيره يبقى خرج من المله. ليه لم يحكم بما انزل الله؟ ما هو فعلا لم يحكم بما انزل الله، هو تارك هو الواقع في الزنا ده، هل حكم الله بالزنا؟ هل انزل الله امرا بالزنا؟ بل حكم الله بترك الايه؟ الزنا، مش كده؟ طيب يقول لك خلاص ده ما اتفرجش، يبقى لم يحكم انزل الله، فاستعمل هذه الايه في تكفير الناس مرتكب الكبيره، هل ده صح ولا مش صح؟ باطل، ليه باطل؟ من غير ما تلف الدور، ما جاش نص في الزنا انه يخرج عن الايه؟ عن المله، بل المسلمون مجمعون على ان الزاني مطالب بالصلاه والصوم والزكاه والحج وكل ما طلب به المسلم، خلاص مفيش مشكله خلاص. يعني كل اختيار في مذهب الخارج ده سهل جدا، مش محتاج ده اي مجهود. لو دخلوا كل الاعمال في كشرط صحه في الايمان، يعني من اذا ينقض ويصير كافرا اذا لم ياتي بالعمل او ارتكب ايه؟ محرم او ارتكب كبيرته. ده مذهب ولا في حد الكلام ده عنده شك فيه؟ في حد عنده شك في الكلام ده؟ انا لا اظن ان واحد يجي عندنا هنا يكون عنده شك في الكلام ده. المشكل بقى فين؟ في الارشاء، لان هو ده اللي انتشر في اكثر الناس، اكثر المسلمين الان لن ينجو منه الا يعني ما يعلم الله عز وجل، يمكن يتعدوا 100 ولا 1000 ولا الله اعلم بالعدد اللي نجا. يجب اهل السنه فعلا اللي هم على منهج اهل السنه هم دول الذين نجوا من الايه؟ لما كثير جدا مسه شيء من الارجاء، بس مع الشرع انه مرجع، لا ده بيقول ده اصل اهل السنه الجماعه، الايمان قول وعمل، يقول نفس الكلام ده خلاص يبقى ما هوش مرجع، ولكنه ايه؟ هيجي في نقطه ويقول بقول المرجع. هل لو قال بقول المرجع في قضيه او في مساله يكون مرجعا؟ احنا ما بنقولش الناس دول مرجعه. انا ممكن انفعل واقول مرجعه العصر على الاطلاق من غير تعين على احد يعني، بس كده من الغم اللي الواحد عايش فيه. انما لما اجي اقول لك لا، الراجل يقول باصول اهل السنه والجماعه، ولكنه المساله دي عميت عليه ضمن فيها لم يقل فيها بالقول الحق، بس ما نقولش انه مرجع. طيب يبقى ايه الارجاء؟ ما هو الارجاء اصلا؟ انه حيرجع العمل عن ايه؟ عن ماهيه الايمان او عن مسمى الايمان. يبقى الفكره العامه في الارجاء ان العمل لا يدخل في الايمان ابدا عند كل المرجئه اللي هم 12 فرقه، ان العمل لا يدخل فين؟ في الايمان. معانا يا اخوانا؟ العمل اللي هو بعد الاقرار وايه؟ واللي في القلب. احنا عارفين اللي في القلب حاجتين ولا حاجه واحده؟ حاجتين، التصديق وايه؟ القياس. مش احنا عارفين كده؟ طيب كل الارجاء، كل فرق المرجئه، الاعمال لا تدخل في الايمان، لا شرط صحه ولا شرط ايه؟ تمام، لا دي ولا دي. يعني الايمان اقل واحد كايمان ابي بكر، بل كايمان النبي عليه الصلاه والسلام، كايمان جبريل، المسائل بقى كده عندهم. يبقى ايه الارجاء؟ ارجاء العمل من ايه؟ من مسمى الايمان، او من ماهيه الايمان، او من تعريف الايمان، او من حد الايمان. عمل الجوارح بس ولا العمل الجوارح وعمل اللسان بعد الاقرار يعني. اخرجوا كل ده من ايه؟ ده كل المرجئه اشتركوا في هذا. طيب في قسم بقى قال لك ده الايمان عباره عن حته واحده بس في القلب، اللي هو قال عن فئه المرجئه. قال الايمان هو ايه؟ هو التصديق. اللي بالك؟ قال الايمان هو التصديق بس، حتى ولو لم ينطق باللسان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مين دول؟ الجهميه، المغولات المرجئة. في فرقة تانية برضه في نفس اللعنة، بس يختلف في الفهم عنها يعني، اللي هم الكرامية. أنا مش عايز أتكلم في التحديدات دي الآن. الكرامية بيقولوا إيه؟ إن الإيمان هو إيه؟ الإقرار باللسان حتى لو مفيش حاجة في القلب خالص. يعني ممكن تقول زي النفاق مثلا، المنافق له إسلام حكمي ولا لا؟ المنافق بالأحكام مسلم ولا كافر؟ اسمه إسلام حكمي. همش حكمنا بالجمعة إن شاء الله، عشان هو ده الموضوع المهم في الجمعة. مسألة مش عكس، مش إيمان يبقى عكس الكفر، لا مش هيبقى كده. أنت أي واحد يقول بالشهادتين بقى مسلم ولا لا؟ حتى لو كان في الداخل كافر. يعني ما احتمال إن القلب يكون إيه؟ في كفر، ومع ذلك أنت حكمت له بالإسلام ولا إيه؟ مش هو ده أشخاص عن قلبه؟ يبقى في إثبات الإسلام اسمه إسلام حكمي، طالما أنه أقر يبقى لابد ان مثل جواب الاسلام وبقى حنلزمه بقى بواجب الاسلام بعد كده. انما لو جه واحد خلي بالك عمل شيء او عام او قال حاجه تدل على الكفر مع احتمال ان القلب لسه يكون ايه مسلم, هل ده حق لك ان تكفره؟ ها لا لا حق لك. ايه دي الفرق؟ لا ما ده الفرق الدقيق جدا واللي اشتغل على كثير. بيبقى جوه احتمال ان يكون منافق وكافر ومجرم بس باللي فعل لك لا اله الا الله محمد رسول الله وعزيز الخالي مثلا معاك, هو من جوه من ايه من الات الخصام ماشي, لكن هو في الدنيا حكمه ايه؟ اسمه اسلام حكمي برغم وجود احتمال ان يكون كافر فين؟ في الباطن. واحد بقى عمل عمل يدل على ايه بس مش اي عمل معنا لسه كنا ننصرفه يدل على الكفر بس في احتمال ان قلبه لا يكون ايه كافرا, اذا هل يصح لك ان تكفره؟ لا يجوز لك ان تكفره الا بعد ان تتبين قصده. انما في اعمال اوعى تتبين القصد الا هتبقى زي مرجئه بالضبط. اوعى اللي انا كنت بتكلم عنها دي حاجه اسمها قصد قلبه ده اعتبره في الزباله من زمان مش عليه اعمال معينه اللي جه فيها النص والايه والاجماع, انما جميع الاعمال بعد ذلك لا مهما تبلغت لابد ان تتبين قصده. ليه؟ لان ممكن يحتمل ان يكون لسه مسلم جوه, هو اللي السجود لغير الله مش ده كفر ولا ايه؟ بس في استدلال في حته تانيه, لان السجود لغير الله ده ممكن يكون سجود تحيه وتعظيم وليس سجود عباده, يبقى نفس العمل فيه احتمال. لا ده انا اجيب لك عمل مكفر 100% مفيش كلام ومع ذلك ايه؟ ها؟ ها؟ ومع ذلك لا تكفر, لان دي احتمال جوه ان يكون القصد غير مكفر. هو ده التفصيل هنذكره ان شاء الله يوم الجمعه عشان الناس كلها تعرفه, لان ده مساله مهمه جدا. يعني انا بقول لك المرجئه, ايه المرجئه اللي طلع العمل عن ايه؟ عن مسمى الايمان. خلاص قال عن فئه فيهم الجهميه جهم بن صفوان ليه عملوا ايه؟ قالوا الايمان والحته اللي جوه بتاع العلم دي بس التطبيق. فرقة تانية برضو الكرامية محمد بن كرام قال الإيمان هو كلمتين باللسان حتى لو كان القلب إيه شارعا عن أي شيء. إحنا اللي يهمنا إن التصديق ده هو الإيمان عند من؟ عند الشيخ جماعة؟ عند الجهمية. التصديق بس اللي جوه ده هو عند إيه؟ عند الجهمية. خلي بالك لا يهم عمل القلب يتبع ما يتبعش ينقاد ما ينقادش مش عايباله ده خالص, ولا يهمه عمل جوارح ولا عمل لسان ولا اي حاجه. هو اهم حاجه ان التصديق عنده بين, يقولك لو ما اقرش لك ممكن تكفره انه ما اقرش لكن ممكن يكون مؤمن عند الله. الجهميه كده ده اعتقادهم. خلي بالك طبعا ابطال هذا المذهب سهل ولا صعب؟ ابطاله ايه سهل. ليه؟ اول حاجة مخالف لمذهب اهل السنة والجماعة ومخالف لجميع النصوص انت خيفة مكتوبة قدامك دي مكتوبة قدامك على اللوحة دي مخالف لجميع هذه الايه هذه النصوص. ثم التصديق ده اللي هم زعموا ان هو ده الايمان. طب انا حوافقك لان الشيخ ابن تيمية الثانية وافقهم في المناقشة يعني قال لو احنا سلمنا لكم ان الايمان هو التصديق نقول ماشي ماشي الايمان هو التصديق بس التصديق ايه؟ الجازم التصديق الايه الجازم بقى. انت لو تصدق ان بانا تحتك الان حتى انك قاعد كده, انما لو انت عندك شك تقول يا عم بلاش اشوف امار تعبانين وبتاع ايه وحتى انك قاعد وانت فيه التصديق واضح اخوانا الكلام ولا واحد اخبارك ان في نار هنا وهتخش علينا بعدين ده مش حاسس بحاجه يا عم ده واحد بيخرف حتى انك جالس كمان. انما لو انت مصدق تصديقا جازما ان في نار شديده هتخش علينا تعمل ايه؟ اهو ده الفرق بقى. انت ممكن تصديق لكن تصديق ايه؟ غير جازم. ده ممكن اول ده يترتب عليه انقياد في القلب. فلو قلتم بان الايمان هو التصديق طب نقول لكم هو التصديق الجازم؟ ماشي. لانه لو صدق تصديقا جازما ده يستلزم مش بس يقتضي يستلزم يعني لابد يكون في اعمال ايه؟ قلوب. ودي تستلزم لابد يكون في خرب اللسان واعمال جوارح. اداه ده احتجاج في الشيخ الاسلام في الايه؟ وانا بقول لك بالراحه باسلوب بسيط يعني. بقول له ده حتى في الصلاه لما كنت تجد الكلام ده واضحا جدا عندك. بقول لك انت هتقول التصديق سلمنا جدلا ان الايمان هو ايه؟ لعلمك الأزهر وأنا قرأت عليكم النص عنده الإيمان هو إيه؟ فالتصديق. الكتاب اللي مدرس كده مش الأزهر بس، الشعب كله، العالم الإسلامي كله، اللي من هو التصديق. وأنا أتكلم كلام مثلا، لا ده هو ده اللي حصل، هو ده الإرجاء اللي خسر الأمة. أمال أمريكا ما تضرب هنا وهنا وهنا وهنا وليه؟ وما تنتقل من بلد لبلد وتقسم وتعمل اللي هي عايزة؟ الشراكة، الشراكة إيه في مناهج التعليم؟ الشراكة، أو الأقلام كلمة الشراكة دي، شوف الألفاظ ويشوف اليهود، هو ده من غضب الله عز وجل عشان إرجاء اللي خسر على الناس. هتقول لك الإيمان والتصديق، أيوة ده اللي بيدرس، وده عقيدة الأشاعرة. الإيمان هو التصديق. خلي بالك، يبقى التصديق ده يترتب عليه إيه؟ لو قلنا التصديق هقول لك ماشي. كويس انا عرفت ان هو تصديق، بس هشترط ان يكون تصديقا ايه؟ الجد. تقول لي والتصديق درجات؟ ايوه التصديق درجات. اسمع بقى كلام شيخ الاسلام في مساله التصديق دي في المجلد السابع، مجلد الايمان. طبعا ده مجلد عظيم جدا للي عاوز يتفقه في مسائل الايمان دي، هو يكفي يعني، بس انت تحصله. صفحه 23 يقول ايه؟ خلي بالك، والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل، وكل خائف من الله فهو إيه؟ عالم مطيع لله عز وجل. يبقى كل إيه؟ عاص لله فهو جاهل بإيه؟ بالتحريم يعني؟ ما يبقاش عاص يعني جاهل من ربنا حرم ديت، ما يبقاش معصية أصلا. اللي هو تمام العلم يعني علمه ايه؟ ناقص، وعارف انها حرام بس مش عارف يبقى ترتب عليه، وعارف بس مش متصوره. هنشوف بقى مراتب العلم دي. انما لو كان علمه تاما بان هذه معصيه لله واللي يترتب عليه ايه في الدنيا والاخره احتمالات ايه؟ لا يمكن ان يفعلها، وان فعلها ظل يبكي عليه ويبكي على خطيئتك. هو ده العلم التام اللي اتكلمنا فيه في 6 دروس في اعمال القلوب. واضح؟ خد بقى كلام شيخ الاسلام يقول ايه؟ والمقصود هنا ان كل عاص لله فهو جاهل، وان كل خائف منه فهو عالم مطيع لله. وانما يكون جاهلا لايه؟ لنقص خوفه من الله عز وجل، اذ لو تم خوفه من الله لم يعصي. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشيه الله علما، وكفى بالاغترار لله جهلا. وذلك لان تصور المخوف، انت هتلاقي دي متسجله 10 مرات قبل كده، انا كل فرصه بسجل الكلمات دي. وذلك لان تصور المخوف اللي هو جهنم يعني، او انتقام ربنا هنا، لما تزني ممكن يخلف زنا في اهلك. لو انت تصورت هذا واتفضحت تقول اعوذ بالله، مش ممكن تزني ابدا. انما نفس التصور ده يعتبر ايه؟ جاهل ولا لا؟ هو درجة من درجة من درجات الجهل. نفس التصور انك عارف ان حرام وعارف ان فيه عقوبة في الدنيا والاخرة، انما تصور العقوبة دي مش عندك. وذلك لان تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه. فاذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا، دل على انه لم يتصوره تصورا تاما. فهمنا يا اخوانا؟ يبقى التصديق اللي بالقلب ده ايه؟ درجات ولا لا؟ لان نفس التصور، تصور الجنه، تصور النار، تصور اهوال القيامه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، هذا تصور عباره عن درجات ولا لا؟ طيب، ولكن قد يتصور الخبر عنه، يقول لك في وقوف الموقف العظيم 25 سنة، والعرق يكون ايه؟ يا خبر ابيض، وبعدين يبص لجنبه كده ويضحك. هو مش كذب ولا حاجه، بس ايه؟ مش دريان يعني، ده بيقول اهبل اهبل. وايه اللي اهبل؟ فتدخل 25,000 سنة وتضحك، وده كان يضحك برضه لانه غير متصور. انما لو تصور ده يترعش كده، ده يفزع فزع. ما الذي يضمن له ان يؤمن في الموقف ده 25,000 سنة؟ يقول لك ايه؟ فيهون على المؤمن كتدل الشمس الغروب. وانت مؤمن؟ هتموت مؤمن ان شاء الله، ضمنت انت ديت يعني، انت ضمنتها يعني في جيبك. ومؤمن مين؟ ده محمول على الايمان الكامل، الايمان الواجب يعني، الايمان الحق. وده المنصور اللي حاضر في كتاب الرقاق يوم يقوم الناس لرب العالمين. فايه شيخ الاسلام بيقول لك؟ شوف التصور غير تاه، ولكن قد يتصور الخبر عنه، عارف ان جهنم فيها ثعابين، انما عمر الثعابين دي ما حوائي فيه ولا فيه. ولكن قد يتصور الخبر عنه وتصور الخبر وتصديقه أن تصدقه خلي بالك وحفظ حروفه وعرف الحديث عرف النص غير تصور المخبر عنه. واضح كان الجميع واضح كان شكل الإسلام انك تبقى عارف الخبر وان فيه النار كذا وفيه كذا وتسمع الآية هذا الخصمان اختصموا في ربيع فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من نار يصب من فوق رؤوسهم الحين يصهر به ما في بطونهم والجلد لهم مقامع من حديد. يا من الناس تنصرف عنه كل واحد ينصرف بقى بعلة كل واحد انصرفه بعلة اسمع الكلام يقول لك الايه العلة دي ايه. فتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه غير تصور المخبر عنه. هو متصور النبع خلق قال كذا كذا والله تعالى في القرآن قال كذا كذا كذا كذا انما تصور النفس شكلها ايه بقى والملائكة عليها شكلهم ايه وعاملين ازاي والناس بيتعذبوا ازاي والصراخ ازاي فمتصور ده لازم متصوره. وكذلك اذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها. طب ازاي دي بقى يقول لك يعني اصل جهنم دي حتى لو تصورها يقول لك ده مش ليا يبقى هيكرهه هتروح على رجاله مش له مش شماله. وكذلك اذا لم يكن المتصور محبوبا له ولا مكروها فان الانسان يصدق بما هو مكروه على غيره وايه ومحبوب لغيره يبقى عارف ان في فرعون هيخش النار ويقول لك كمان ايه وهيطلع مأجين مش عارف ايه ربي فضل واخد بالك انما هو ايه النار ما هو غير فرعون مش انا فهو مكروه على غيره ومحبوب لغيره ولا يورث ذلك هربا ولا طلبا. ليه؟ ان الكلام ده مش له الكلام ده لمين؟ لفرعون المجرمين كما هو له لا مش له. عمر بن عبد العزيز كان يتصور النار ويقول النار دي لم تخلق الا لمن؟ عشان كده نجح هو ده التصور المخبر عنه مش الخبر بس. خلي بالك فان الانسان يصدق ما هو مكروه على غيره ومحبوب محمول لغيره ولا يورثه ذلك هربا ولا طلبا. وكذلك ادي صارف اخر اهو كما تسمع الايات في النار والناس يشقوا وقت تتائب ومش همه. وكذلك اذا اخبر بما هو محبوب له ومكروه ولم يكذب المخبر بل عرف صدقه لكن قلبه ايه مشغول بامور اخرى عن تصور ما اخبر به فهذا لا يتحرك للهرب ولا للطلب. واضح مش واضح يبقى التصديق درجات ولا لا؟ لان حتى تصور المخبر عنه ده متصور ايه يبقى اذا لو سلمنا جدلا بان الايمان هو التصديق نقول لهم ماشي بس جعلوه تصديقا ايه يبقى التصديق الجازم مش يقتضي ولا يوجب لا يستلزم تلازم شفت استحاله سقف من غير ايه اعمده في سقف موجود ده لازم يكون فيه اعمده ده تلازم بالاثنين فاذا كان فيه اذا وجد التصديق الجازم وده اللي حكى الكلام اللي انا كاتبه بين المربعين اللي عندك المستطيلين دول هتلاقي فيه كلام التصديق الجازم بيعمل ايه لازم يكون فيه ايه اعمال قلوب واعمال قلوب محبه لله والرسول وخوف من الله وتقوى لله واثبات وتواضع والاعمال وانابه وصبر والتوكل الاعمال قلوب بقى واخد بالك واستعانه في الحالة دي لا بد ان يوجد برضو اعمال للايه اللسان والجوارح ولا لا يبقى كون المرجئة اللي هم غلاة المرجئة اللي هم الجهمية يقولون ان الايمان هو التصديق هذا شر مستطير. ولذلك لما يجي واحد من اهل السنة ويقول كل عمل مكفر عايز يرجعه للقلب ويشترط اعتقاد اللي هو الجحود او التكذيب لان عايز يرجعه للاعتقاد ايه اللي خلاها قال كده لانه يقول بقول الجهل بن صفوان ان الايمان هو التصديق لكن هؤلاء لا يقولون بان الايمان هو ايه هو التصديق بل يقولون بقول اهل السنة والجماعة انما في هذه المسألة عمية غير متصورة عندهم فقالوا عند مسألة التكفير المسلم بقول الجهل بن ايه هو ادم القضية. طيب نيجي بقى للمرجئة اللي هم فقهاء المرجئة ودي بقى الكارثة يعني ودي البداية كانت من هنا. من هم فقهاء المرجئة؟ أشهر واحد فيهم مين؟ إمام عظيم القدر محبوب لدينا جميعا واحد من عمالقة السلف إنما بقى فتنة أرادها الله ما هي مسألة هو بقدر الله عز وجل هو يمكن قد يكون غير آثم عند الله لأنه ما فعل ذلك إلا نصرة للدين من وجهة نظره لعسى ما يتبين له. هكذا ظنونا بالسلف. نفس شيخ الإسلام دافع عن أبي حنيفة وقال إن خلافه معنا خلاف لفظي أو نزاع لفظي، وذكر في موطن هنا في هذا الكتاب أن هذا النزاع اللفظي يعني ترتب عليه شر مستطير. هو في الحقيقة الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله بين أنه ليس نزاعا صوريا وليس نزاعا لفظيا، بل هو نزاع حقيقي وله حاصل حقيقي رهيب. ويرجع له بقى شوف الشيخ محمد. المهم إن إيه اللي قاله أبو حنيفة أو مرجعة الفقهاء؟ قالوا إن الإيمان هو فين؟ ها؟ القلب الجزئين دول التصديق وإيه؟ والإنقياد والمحبة. طب الأعمال تروح فين؟ والأذكار وقراءة القرآن دي؟ هل يعقل أن أبا حنيفة يقول الكلام ده مش لازمة؟ لا، وما قالكش مالكش لازمة. الله، مالوش علاقة بالإيمان؟ له علاقة بالإيمان. أما إيه الخلاف؟ قال لك إن الأعمال ده إيه؟ ما تدخلش في ماهية الإيمان، وإنما هي إيه؟ ثمرة للإيمان. تقول لي طب هي يا عم الشيخ؟ لا مش هي هي، مش هي هي، ده الشر كله جاي من هنا فيما بعد. لما دخل فرق الفلاسفة المتكلمين ده والأشاعرة والجميع، لما جت الفرق كل الصد دي وقعد يرتب عليه ويرتب عليه ويرتب لغاية لما وصل أبو إلى ما نحن عليه. اللي بالك؟ فأبو حنيفة رحمة الله عليه وهو من عمالقة الموحدين والمسألة عميت عليه وأخطأ هذا الخطأ، مش مع ذلك انه إمام بقى ايه خلاص نضرب صفا عنه، لا، هو إمام وفقيه وله قدره وقدر عظيم ونحبه ونجله، وأين جميع العلماء أمن من أبي حنيفة، ولكن الدين أغلى من الجميع ولا لا؟ بس ما نجيش من كده الكلام ده على أبي حنيفة وتقبله مني، لأن جماعة بيقولوا أكثر كلاما أكثر من هذا، وتجي لما أتكلم عن الشيخ الألباني حفظه الله وأشفاه وأمد في عمره لأنه إمام عظيم جاهد والله العظيم في المحدث للزمان ومن أهل السنة الجماعة، لما أجي أخذ عليه بقى في هذه القولة أنه يقول بقول الجامية هو نفس الكلام اللي قالته اللجنة الدائمة، ما تقولش بقى تقول لي أنا خرجت صباء. هو الكلام على العمالقة بتوع السلف سهل عندك، وعن الشيخ الألباني كم صعب، ما لهم كيف يحكمون؟ الدين أغلى ولا الشيخ الألباني؟ الدين طبعا. فاحنا نعرف الدين واضح إلا من طريق الشيخ حفظه الله، انما المسألة واضحة جدا، لان من اللي قال من المعاصرين اللجنة الدائمة، لان كلامنا لو قرأته عليك هتعرف هذا الشيخ الألباني كان كلام في شريط وكلهم نسخوا كلهم يستدلوا به وطلع كل الرسائل دي مترتبة عليه، هو نفس الكلام ان كفر المسلم لازم يكون في ايه؟ الاعتقاد ده هذه القضية، اذا هيعمل كل شيء لك انا مسلم واحد لله، ويبقى هو عندك ايه؟ هي القضية هي نفس الكلام اللي لجنة الدائمة صرف عشان تبطل كتاب مراد شكري، هو نفسه العمداري، هو نفسه الحسين ابو لوز، هو نفسه علي حسن عبد الحميد، هو نفسه رساله ايه مراد شكري، هو نفسه ما فيش كله من كلام الشيخ حافظه الله وبارك فيه. والشيخ ليس صاحب هوى وليس مدلسا وليس وليس، وانما من المعصوم عزيز ابن العزيز الخلاف. لما يجي نبين الحق تزعل، ده تبقى عندك الشيخ اعظم من دين الله بقى ولا ايه؟ احنا الدين اعظم عندنا من جميع الخلق طالما جاء الدليل وقال به العلماء. فشو هنعمل علماء؟ يبقى دلوقتي مرجئة الفقهاء دي ابو حنيفة قال ان الايمان ايه؟ هو ايه؟ تصديق وايه؟ واعمال القلوب دي مهمة جدا، اوعى تنسى ان ده هيبقى الشيء. طب والاعمال جوارح والاذكار والقراءة والكلام ده كله والصلاة والقيام ده؟ قال لك ده ثمرة للايمان، خلي بالك وعليها ثواب وايه؟ واخيرا ممكن تخش في النار لو قصرت في الاعمال دي، فالتعمل تاخد اكبر. كل المسألة انه ايه ما دخلهاش فين؟ في الإيمان، فأصبح الإيمان عنده لا يزيد ولا إيه ينقص إلا بحسب ما في القلب، وده ترتب عليه شر مستقر. ما تاخد بقى الفتح بكل صفر الحوالي فك الله أسره بغض النظر عن الملاحظات، لما تاخد الرسالة تجد بقى إزاي تاريخ تطور الإرجاء ده، تطور إلى إيه، وصل للحال البائس على دي إزاي. إنما دي مرجعة الفقهاء، هي مرجعة الفقهاء عندهم من الإيمان وقالوا الكلام ده ليه؟ عشان يطلعوا فتنة إيه؟ التكفير. يعني هو هدفهم هدف عظيم جدا، وانت فاكر انهم مجرعه مخالفين، ما هو هدفهم بس الدين هو اغلى عندنا من الجميع، وخصوصا ان ربنا هيحذر على تبين ايه؟ تبين اذا لم يتبين لك خلاص انت معذور من جهتك، المساله انت تبين لك فيه خلاص، انما انت المساله تبانت لك مش مجامله هنا بقى. يبقى ايه مرجئه الفقهاء اللي هم قالوا ايه؟ ان الايمان فين؟ في القلب طبعا، ولازم يبان فين؟ في اللسان، ولا خرب اللسان، انما الاعمال قالوا ان الاعمال ايه؟ ثمرة وليست داخلة في ماهية الإيمان. لا الأصل لا معنون العمل تقولش في الأصل إلا ما دل إيه الدليل عليه أنها داخل الله زي الصلاة زي الصدق. إنما أنا بقول إن كل الأعمال عنده ثمرة من ثمرات الإيمان وعليها ثواب وعليها إيه عقاب. هتقول مفيش شر؟ لا في شر، ده الخراب كله جه من هنا لأن الفرق تطورت بعد ذلك وترتبت أمور وتشعبت لغاية لما نشأ عنا بقى الفرق المرجئة كلها. واخد بالك من الفرق الشهمية دي؟ واضح؟ يبقى دي مرجئة الفقهاء. إنما الإيمان في الخط الطويل اللي أنت شايفه فوق ده بادئ منين؟ من أول التطبيق، وبعدين أعمال خلوق، وبعدين أقوال لسان، وأعمال إيه؟ الجوارح. في بعض الأدلة لسه دي أدلة كثيرة ستذكر إن شاء الله، وحتى اسمها كلها موجودة هنا معلقة على المسجد في يوم من الأيام. بس العمل طبعا مشغول، أنا بخذ في الشغل، مشغول بدرس الأثار الحسن، مشغول بهذا الدرس، ومشغول طبعا وأنا شديد النسيان، مبتلى بالنسيان الشديد. هعمل هو ده الطاقة يعني، هم عايش فريق يساعد، والمسألة دي مش هينفع فريق المساعد إلا بعد ما ورد المسألة كلها وبعد اتضاحها تماما، وبعدين أقول له خد بس إيه حسن الخط أو اظهر بيه أو كده، أو تفنن في توضيح الأمور بالرسم التوضيح أو ما إلى ذلك. فالله المستعان. المهم إن ده أديك عرفت الإيمان هو إيه؟ عندنا الاثنين جماعة، الخوارج عملوا إيه؟ المرجئة عملوا إيه؟ وأصناف المرجئة، خلي بالك، المرجئة الجهمية اللي قالوا الإيمان هو فين؟ جهمية في الخط في التوضيح بس. أهل السنة الإيمان كل الخط ده مرجع. أبو حنيفة توسط بالاثنين، خلي بالك توسط منهم، فقال إيه؟ فقال الأعمال الخط تصديق وإيه؟ وأعمال القلب والإقرار طعم باللسان، والباع داخل عن بعد ذلك ثمرة للإيمان وليست داخلة فيه، يعني بيتوسط يعني بيتوسط، واخد بالك؟ عشان هي تعطيك للتكفير، وده هو ده من وجهة نظره. والله تعالى والله تعالى المستعان. الكلام ده بقى لما تيجي تعكس، انا بس فيها كلمة هنا عايز اوضحها لك، ان انا كاتب لك هنا في المربع على اليمين كانت بداية ايه الايمان، والمربع على الشمال بداية ايه الاسلام. هتلاقي كده التصديق هو بداية الايمان، انما اعمال القلوب هي بداية الإسلام. هتقول الدليل فين؟ اهو كلام شيخ الإسلام نقله مني، نحضر حاجة من عندنا في مثل هذه الأمور. بسم الله. برضو في مجلد الإيمان صفحة 263، هو المجلد السابع يعني الفتاوى، يفسر شوية كده عن كتاب الإيمان اللي هو كتاب المفصل المستقل. وحقيقة الفرق كان الشيخ الإسلام عن الإيمان والإسلام أن الإسلام دين. طب الإيمان لا، خلي بالك خليك معايا. وحقيقة الفرق أن الإسلام إيه دين، يعني إيه دين؟ استنى بس انقياد وهيطلع فرق كده زي ما أنا كاتبه لك كده. والدين مصدر دان يدين دينا إذا خضع وإيه وذل. ودين الإسلام الذي ابتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده. يبقى الدين عبارة عن خضوع ولا لا؟ خضع وذل مش كده؟ والإسلام هو إيه؟ دين الله هو إيه؟ ودين الإسلام هو؟ يبقى دين الإسلام الذي ابتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب هو إيه؟ الخضوع لله وحده، كلام ثانية بعبادته وحده دون ما سواه. يبقى انا جعلت الاسلام اصله فين؟ في الخضوع ولا في العلم؟ في اعمال القلوب. خلي بالك، فمن عبده وعبد معه اله اخر لم يكن مسلما، ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. والاسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبوديه له. هكذا قال اهل اللغه: اسلم الرجل اذا استسلم. فالاسلام في الاصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح. هذه نص شيخ الإسلام. يبقى لما تلاقي الرسمة دي موجود فيها أن الإسلام أوله فين؟ بدايته فين؟ أعمال القلب. ما تقولش بتفهم ليه؟ أو صفحة 263 نص، مش استنباط من كلام شيخ الإسلام بل نص كلامه. فالإسلام في الأصل من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة. خلي بالك، فهو من باب قول القلب. قول القلب اللي هو ايه؟ علم القلب ولا لا؟ ولا لسه مش عارفينها؟ يبقى الايمان اوله فين؟ التصديق اللي هو ايه؟ اللي هو قول القلب، اللي هو علم القلب. فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب. والاصل فيه ايه؟ التصديق. يبقى الاصل في الاسلام العمل، عمل القلب والجوارح. الاصل في الايمان التصديق، والعمل تابع له. وذلك الاسلام في الاصل تابع لايه؟ للايمان. فلهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بايمان القلب وبخضوعه، هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفسر الاسلام بالابتسام المخصوص، هو المباني الخمس. وهكذا في سائر كلامه صلى الله عليه وسلم يفسر الايمان بذلك النوع، ويفسر الاسلام بهذا، وذلك النوع اعلى. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام عالمي والايمان في الايه؟ في القلب. والمعنى صحيح، وان ضعفه بعضهم يعني بعض في السند. فان الاعمال الظاهره يراها الناس، واما ما في القلب من تصديق ومعرفه وحب وخشيه ورجاء فهذا باطن، لكن له لوازم قد تدل عليه، ولازم لا يدل الى اخر كلامه. يبقى لما اقول لك ان التصديق هو اول للايمان، انما الانقياد هو اول ايه؟ الاسلام. عشان انت ما تقوليش بقى انا جايب الكلام ده او بفنن، لا، ده نص منين؟ هي الرسومات دي عباره عن ايه؟ الرسومات دي عباره عن ايه؟ عشان ما تنساش، عشان ما تنساش حتى لا تنسى. الرسمه دي عشان دايما في ذاكرتك، حتى لو انت في مناقشه وذكرت الرسم والفقهاء المرجئه قالوا كذا كذا، انك فاكر الرسم، الجميع قالوا كذا كذا. طب هتبص بقيت فاكر الكلام ده، بس سهل جدا. العقائد اللي مكثنا سنوات عشان نحصل منها شيئا نسعدنا فيها، واخد بالك؟ هتلاقيها سهله جدا في التصور، لانه التصور ده اهم شيء. لذلك لما اقول لك الايمان التصديق هو اول ايمان، ادي كم شكل الاسلام، وهذا السبب. اعمال القلب هي اول ايه؟ بدايه الاسلام، لان الاسلام كله ايه؟ دين. والدين عباره عن ايه؟ خضوع وايه؟ عماله. ان الدين عند الله الاسلام، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه. وطبعا في بحث طويل جدا للشيخ الاسلام في هذا الكلام، يعني في مثل هذه الكلمات. اذا قبل ان ننصرف، انا طبعا ما نحسش ان انا اتكلم في الرسومات اللي كان درس اليوم اساسا، اللي هو بلوره الدروس الماضيه في شكل رسمة، انما انت هتلاقي على الرسمة واضحة باذن الله. يمكن ما تحتاجش في القرآن ايه؟ الرجاء زي تستدل، هتلاقي دايما 30 نوع من انواع الرجاء في الكتب العلمي بس. وهتشوف الكلام ده واضح جدا وسهل جدا باذن الله يعني. في الرسمة معقدة شوية، هعمل ايه؟ ما فيش حل. ما هو ده القرآن. وكل ما نقول ما انا بجيبش فيش ولا كلمة من عندي، عايز اقول لك بالصفحات فين؟ يمكن معظمهم من كتاب بديع الفوائد. وانا هقول لك ليه، ما هو مر في الدروس الماضيه، ما هو مر في شرح سوره قاف من كتاب الفوائد، واخد بالك؟ مر في الدروس الماضيه، هتلاقي الكلام ده كله بس ايه؟ مبلغ فيه رسومات. قبل ان ننصرف، شوف الكلام القيم ده النفيس القيم في كتاب مفتاح دار السعاده. كان بيتكلم برضه عن نفس الموضوع، بيقول الحاله الثانيه ان يتيقن ويجزم جزما لا شك فيه بان دارا غير هذه الدار ومعادا له خلق، وان هذه الدار طريق الى ذلك المعاد ومنزل من منازل السائرين اليه، ويعلم مع ذلك انها باقيه ونعيمها وعذابها لا يزول، ولا نسبه لهذا النعيم والعذاب العاجل، واخد بالك، البت اليه الا كما يدخل الرجل اصبعه في اليم ثم ينزعها، فلن تعلق بها منه هو كالدنيا بالنسبه الى الاخره، فيثمر له هذا العلم إيثار الآخرة وطالبها والاستعداد التام لها وأن يسعى لها سعيها. وهذا يسمى إيه؟ شو بقى هيسمى الكلام ده إيه؟ فهم نص ابن القيم، عارف يعني عشان ننجح، لكي نفلح، لكي نحصل يقين، اللي هو العلم التام. وقال لك هو ده شرح شرط الصلاح. قال لك يسمى إيه؟ عدة بقى كلمات هامة جدا، أنا شرحتها قبل ذلك ولكن باختصار، فاسمع الآن. تسمى تفكرا. طيب وإيه؟ ها؟ وتذكرا. وإيه تاني؟ ونظرا. ها؟ وإيه؟ مش حد بيذاكر؟ كم لو قلناها؟ وفي الشرائط وتأملا وإيه كمان واعتبارا وإيه وتدبرا وإيه كمان واستبصارا. مش كل الكلمات في القرآن ولا لا؟ مش كلها في القرآن السنة ولا مش كلها موجودة في القرآن السنة؟ أقول لك وهذه معاني متقاربة تجتمع بشيء وتتفرق بآخر. ولماذا تسمى تفكرا؟ تسمى تفكرا لأنه استعمال الفكرة في ذلك اللي هي مهمة جدا في الرجاء. معلومة تفكر وتفكر وتفكر وتستنبط. هو دي اسمها الفكرة. يسمى ايه؟ يبقى استعمال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده. ويسمى تذكرا ليه؟ ليه التذكر؟ لأنه إحضار للعلم الذي يجب مراعاته بعد ذهوله وغيبته عنه. ولا لا؟ يبقى الفكر هو استعمال ايه؟ الفكرة. لما التذكر هو ايه؟ إحضار للعلم. نص كنت انت نسيه او كنت عنه ذاهلا او كنت ناسيا له وهكذا او غافلا عنه او غاب عنك. فلما تتذكره هو ده التذكر. ان الذين اتقوا اذا ما استنفع ايضا من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ويسمى نظرا. ليه؟ ليه نظر؟ لانه التفات بالعين ولا بالقلب؟ ها؟ بالقلب يا اخوانا. لانه التفات بالقلب الى المنظور فيه. يبقى ليه يسمى نظر؟ من وجهة من القلب. كل شغل القلب شغال بس يسمى التفكر بوجه وتذكر بوجه اخر ونظر بوجه ايه؟ ثالث والقاء طيب. ويسمى تأملا لأنه ايه؟ ما هو التأمل؟ مراجعة النظر كرة بعد كرة. كأنك عمال تبص لحاجة بعينك كده مرة واثنين وثلاثة لغاية لما ايه؟ على أمل أن تتحقق فيها. تقول استنى كده وديها من يمين لا لسه مش باين استنى كده هتبقى صارت لمبه كده عملت تعيد النظر مره واثنين وثلاثه على امل ان تصل الى ايه؟ الى حقيقه الشيء. وده لذلك يسمى ايه؟ تامل. مراجعه للنظر كره ما ذكره حتى يتجلى له وينكشف لقلبه. ويسمى اعتبارا وهو افتعال من العبور لانه يعبر منه الى غيره فيعبر من ذلك الذي قد ترى فيه الى معرفة ثالثة وهي المقصود من الاعتبار. ولهذا يسمى عبرة وهي على بناء الحالات كالجلسة والقتلة ايذانا بان هذا العلم والمعرفة كل ما تعلم يحصل لك ايه؟ يبقى حال ولا مش حال؟ ايذانا بان هذا العلم والمعرفة قد صار حالا لصاحبه يعبر منه الى المقصود به. وقال تعالى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. قال تعالى ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار. ويسمى تدبرا. ليه تدبر؟ لانه نظر في ادبار الامور وهي اواخر خلي بالك وهي ايه؟ اواخرها وعواقبها. ومنه تدبر القول. يبقى التدبر ليه؟ انك تنظر في ايه؟ نهايات الامور. هعمل كذا كذا ايه العاقبة؟ دبر العمل ده اخر حاجه فيه ايه؟ اه هتكشف وهتبهدل وهتفضح. اه دي مثلا كده. او اخر العمل ده ايه؟ ده هيبقى تمام التام والاجرة عاليه جدا مثلا. هو ده اسمه التدبر لانه نظر في ادبار الامور وهي اواخرها وعواقبها. ومنه تدبر القول. وقال تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. وتدبر الكلام ان ينظر في اوله واخره أن ينظر في أوله وأواخره ثم يعيد نظره مرة بعد مرة. ولهذا جاء على بناء التفاعل كالتجرع والتفاهم والتبني. وسمي استبصارا وهو استفعال من التبصير وهو إيه؟ تبين الأمر وانكشافه وتجليه للبصيرة. وكل من التذكر والتفكر له فائدة غير فائدة الآخر. فالتذكر يفيد إيه؟ سألت خلاص عايزين تمشي. فالتذكر يفيد تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرسخ فيه. انا في امور كثيره جدا خطبت بها خطبا ودرستها وسجلتها ثم نسيتها تماما مع انها في غايه الاهميه في اي درس القي او في اي معلومه احصلها فيما بعد. يبقى التذكر مهم ولا لا؟ مهم. لأنه عليه الصلاة والسلام لما كان يسمع الآية يقول لك رحم الله فلان ذكرنا بآية كذا. لأنه عليه الصلاة والسلام ما أنت تروح فين بقى؟ وفي تكرار القلب على ما علمه وعرفه ليرتق فيه ويثبت ولا ينمحي. هذا اثره من القلب جمله. والتفكر يفيد تكثير العلم. يبقى التفكر ما بيكثرش العلم وانما عشان العلم معلومه ايه تثبت ولا انما التفكر يفيد تكثير العلم واستجلاب ما ليس حاصلا عند القلب. فالتفكر يحصله والتذكر يحفظه. ولهذا قال الحسن: ما زال اهل العلم يغدون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمه. فالتفكر والتذكر جدار العلم وسقيه مطارحته بين الناس يعني ومذاكرته تلقيحه كما قال بعض السلف: ملاقات الرجال تلقيحا لألبابها. فالمذاكرة بها لقاح العقل. فالخير والسعادة في خزانة مفتاحها التفكر. فإنه لابد من تفكر وعلم يكون نتيجته الفكر وحال يحدث للقلب من ذلك العلم. فإن كل من علم شيئا من المحبوب أو المكروه لابد أن يبقى بقلبه حالة وينصبغ بصبغة من علمه. وتلك الحال توجب له إرادة وتلك الإرادة توجب وقوع العمل. فإنها هنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم وثمرتهما الحالة تعذيب القلب وثمر ذلك الإرادة وثمرتها العمل. الكلام يدل عليه الكلام يدل عليه أخواننا لنا خرارت به. مش ده تلخيص لكل اللي قلته؟ مش ده دليل؟ مش الشيخ خان عرض كان قال يعني يا ليتنا لو احلنا الى مواضع هذا الكلام. طب الكلام ده طبعا فيه قد الف مره عند ابن تيميه على هذا الخصوص يعني. انما هذا ابن القيم كان ده معناه ايه؟ شو ده نفس الدرس دروس القلوب يا اخوانا ولا ايه؟ لا ده انت صعدت خالص بقى. على اي حال اما هنيجي بس شايف العباكه ديت لا مش هتشوفها انت لانها بخط ايه ده في شايف الكلام ده ودي بس خطوط عريضة يعني ده لسه الايات والاحاديث هتكتب عشان تلخيص الدروس الماضية ازاي يعني الرجاء بيحصل في القلب والقلب بيشتغل ازاي وده اسلوب القرآن ودي يعني براهين المعاد في القرآن تيجي ازاي هتلاقي هنا سهلة. طب براهين النبوات والرسالة هتلاقي كتب مصنفة هتلاقي سهلة كده باسلوب القرآن ان هذا القرآن هذه التي هي ايه اصلا راجع الكلام ده تاني. فالله المستعان ان شاء الله درس الشيخ محمد ومعتذر عنه لانه في سفر اطلع عنه الاسبوع ده بس ان شاء الله يعني. اما يوم الاربعاء فنستكمل المقدمه في الاسماء الحسنى من كتاب ابن القيم بدائع الفوائد ان شاء الله في مسجد عز الله بعد صلاه العشاء ان شاء الله يوم الاربعاء المقبل. هو درس ما كل اسبوعين ولو حدث تغيير سنعلنه للناس باذن الله ان شاء الله.